Thank you.

ومن Oh.

تنزيل من حكيم خبير لا يقال ليس إلا ما قد قيل للرسل من قبل إن ربك Thank you.